الصدقة من أسباب سعة الرزق. الصدقة تكلمنا عن فضلها، ولكن أذكركم بحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة. يعني الإنسان لو عنده 60,000 ريال في الحساب وتصدق بخمسة، أولا ثق تماما أن هذا سيخلفه الله عليك. الله تعالى يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. إيش معنى يخلفه؟ قطعا سيعوضك دنيا وأخرى. بتجيك 5,000، تقول لي من وين؟ أقول لك: الله الذي وعد بهذا هو يفعل ما يشاء ويأتيك بالفرج كيف شاء. 5,000 مو بس ترجع لك وصير رصيدك يرجع 60، لا، بتزيد المبلغ، بيزيد. ما نقص مال من صدقة أبدا. فإذا عندك مبلغ تصدق من أجل أن يزيد ويثبت، وكل ما بذرت فيه ولعبت فيه أو وفرته بدون صدقة فهذا يجعله يذهب، لكن كل ما تصدقت حفظ المال وزيد فيه. ولذلك الذكي الأريب الذي يريد ماله ينمو يتصدق. والله نعرف واحد ذكر لي في المدينة، مليونير هو، يمشي ويتلفت يدور الفقراء ويحط 50 ريال و40 ريال و80 ريال و100 ريال و200 ريال. هو ذكي بهذا. ليش؟ لأن هذا المال يتصدق به يوميا فضلا عن أجر الآخرة والدنيا الذي غير هذا الذي سأذكر، سيحفظ المال بهذا. كما أن منع الزكاة أو كسب المال من حرام يمحق المال، كما أن الربا يمحق المال. فالصدقة يا أخواني تبقي الأموال. اللي عنده مزرعة، وأنتم عاد عندكم مزارع الله يبارك لكم وينزل الغيث ويسقي البلاد والعباد، اللي عنده مزرعة يتصدق بشيء من الصيفية من الرطب والله سيبارك. شوف كم الصندوق بينباع، وأنتم أهل كرم وجود. فالصدقة فيها خير كثير.